أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ما حكم يسأل عن حكم الوليمة التي يصنع فيها الطعام لأولياء الأموات من أجل البركة والتقرب إلى الله، وما حكم الذي يأكل ذلك الطعام؟ أعد، ما حكم الوليمة التي يصنع فيها الطعام لأولياء الأموات؟ للأولياء الأموات أو نعم. أولياء الأموات؟ لأولياء الأموات. لأولياء الأموات. نعم. من أجل البركة والتقرب إلى الله، وما حكم من يأكل منها؟ هذه الوليمة لا شك أنها بدعة، لأن الولائم التي وردت وشرعها لنا الشارع وليمة العرس، وليمة الزواج، إن كان عند العقد أو عند الدخول والبناء بالمرأة. فهذه الوليمة التي أكد عليه الصلاة والسلام على الإنسان أن يحضرها، كذلك الوليمة للضيف، والعقيقة إن جعلها وليمة فكذلك. وذكر أهل العلم أنواع من الولائم، ما بين مباحة أو مستحبة عند بعضهم، عند بناء البيت ونحو ذلك وقدوم الغائب من هذا القبيل، وليس منها هذا النوع. هذه بدعة، أن يصنع طعام للأولياء، فقد تكون بدعة شركية. إن كان يذبح لهم فهذا شرك، لأن الذبح لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. كون يتقرب إلى الأولياء والصالحين أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الملائكة عليهم السلام ويذبح لهم، فهذا كافر مشرك، لأن الذبح قربة لا يتقرب بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان لا بزعم أنه يذبح لله لكن يريد أن يتبرك به للصالح، هذه بدعة يحذر منها وينصح، ولا يجوز الأكل منها، لا يجوز الأكل منها. أحسن الله إليكم. ما حكم المقايضة في البيع، كأن يبيع الجبن والحلويات وما شابه ذلك ويأخذ بدلا منها الزيوت والعدس والطحين وكل ما يستهلك؟ لا حرج، المقايضة الأصل فيها الجواز، والمقصود بالمقايضة بيع السلع، مبادلة السلع بعضها ببعض بدون توسيط النقود، مبادلة السلع بعضها ببعض من غير توسيط النقود. لكن يحذر ألا تكون السلع والبضائع ربوية من أصناف الربا، فإذا كانت من أصناف الربا يعني يريد أن يقايض نوع من القمح بنوع آخر، أو نوع من التمر بنوع آخر، أو نوع من الزبيب بنوع آخر، أو العنب، فلا بد من ضوابط هذه المبادلة، أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. أما إذا كانت مختلفة الأنواع أو الأجناس فلا حرج، فلا حرج. أحسن الله عليكم. يقول يريد أن يلبس لبس الإحرام ويغتسل الغسل الأكبر من المدينة ثم يحرم من أبيار علي، فهل يصح هذا؟ إيه نعم، يجوز، لا حرج أن يغتسل في منزله، يغتسل ويتهيأ باللباس، وإذا مر بالميقات إن شاء أن ينزل، أو وهو عابر إذا مر به وبموازاته ومحاذاته ينوي بقلبه ويلبي بلسانه، لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم عمرة في حجة، بحسب ما يريد. أحسن الله إليكم. بالنسبة للهدي، هل يجوز توكيل بعض المؤسسات مثل الراجحي؟ تريد تعليل ذلك، وما العمل من حيث الشريعة؟ نعم، لأن التوكيل بالنسبة للهدي الأصل فيه الجواز. إن وكلت واحد من أصحابك أو من الناس الذين تثق بهم أو هذه الشركة وقد جربت طوال سنوات وهناك ضوابط وشروط ومراقبين شرعيين على ما سمعنا يراقبون الذبح ويراقبون الأغنام كذلك، هل هي على وفق ما أراده الشارع في سنها وحالتها الصحية وإلى آخره، فما دامت بهذه الصفة فيجوز أن توكلهم، يشترون لك الهدي ويذبحونه، أو توكل فرد آخر إذا كنت ما تريد الشركة وأنت لا تستطيع أن تتولى هذا بنفسك، فواحد من أصحابكم مجموعة مثلا قالوا نحن 10 5 يوكلون واحد من الناس ويذهب ينطلق يوم النحر أو اليوم الثاني ويشتري لهم بحسب ما أرادوا ويقوم بذبحها وتقسيمها وتوزيعها وأخذ شيء يأكلون منه، لأن الأفضل أن يأكل، أن يأكل من الهدي إذا كان قارنا أو متمتعا، بل بعض أهل العلم يوجب أن يأكل منها شيئا، لأنه عليه السلام أخذ من كل لما ذبح 100 عليه الصلاة والسلام هديه، وكان 100 منه 60 ذبحها بنفسه أو 70 والباقي علي رضي الله عنه أكملها، ثم أمر بكل ببضعة من كل ناقة فجمعت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقالوا يتأكد الأكل. لكن إذا تعذر مثل من يوكلون الشركة قد يتعذر عليه هذا، ومع أن الشركة فيما بلغنا أنه إذا كان هناك عدد معين ممكن أن يأتي منهم من يشرف ويأخذ من من من اللحم. فأقول إذا وكل مثل بعض زملائه وقام بهذا العمل هذا شيء حسن ولا حرج فيه، بخلاف الفدية التي تكون عن تقصير وإخلال بواجب أو ارتكاب محظور، فهذه لا يجوز أن تأكل منها. إذا قمت بذبح نسك من أجل ما يكون من إخلال بشيء من أفعال الحج، فهذه يجب أن تتصدق بها كاملا. أما الهدي فلا، الأولى أن تأكل منه وتتصدق وتهدي. أحسن الله عليكم. هل يجوز لمن قصد زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصد في نيته زيارة قبره عليه الصلاة والسلام؟ جمهور أهل العلم على أنه ينبغي أن تكون نية الزيارة للمسجد، لأنه عليه السلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وما ذكر قصد قبره عليه السلام، بل المحققون من أهل العلم كابن حجر وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وكثير من أهل العلم المحدثون يقول لم يثبت حديث في الترغيب في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وشد الرحال له، بل الأحاديث التي وردت كلها ضعيفة، إنما الذي ثبت وصح من لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وأنت إذا أتيت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فتأتي قبره، تزور قبره عليه السلام وتصلي وتدعو يعني بالصلاة عليه والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. فالأولى أن الإنسان يجرد النية لزيارة المسجد، وتكون زيارة القبر تبعا لذلك. بل من أهل العلم كان يكره أن يقول أريد أن أزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول أنه يرى بعض الحجاج يتوجهون بالدعاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يصح هذا؟ لا يصح، هذا خطأ. نذكر إخواننا أن الدعاء يكون إلى القبلة، فالدعاء الإنسان يستقبل القبلة إذا أراد أن يدعو، هذا المشروع للداعي. أما يتوجه إلى القبر فهذا بدعة وخطأ. أحسن الله عليكم. ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم سلامهم عليه متوجهين للقبر في خارج المسجد؟ أما زيارتهن للقبر فقد جاء الحديث الصحيح، عدة أحاديث، ومنها الحديث المشهور لعن الله زوارات القبور، وهو حديث صحيح ثابت. ولا شك أن هذا تحذير شديد ووعيد، فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله وتبتعد عن هذا. لكن من أهل العلم من يقول الأمر يعني مباح لهن، لأنه ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام علمها دعاء زيارة المقابر. والصحيح أنه إذا تعارض الأمر في هذا، تعارضت النصوص، فالعاقل يقدم النهي والبعد والحذر. فأنصح الأخوات المسلمات أن يتقين الله وألا يقمن بالزيارة، أما السلام على النبي عليه السلام والصلاة عليه عليه السلام فهذا ينبغي الاكثار منه من الرجال والنساء، فالنساء يسلمن ويصلين في أي مكان كنا، في بيوتهن وهي في مكان من المسجد، وليس ضرورة أن تأتي ولا بد إلى القبر، بل ولا تتوجه إليه، مثل ما نلاحظ بعض الناس يتوجهون إلى القبر كالمصلي، كأنه مصلي يجعل القبر قبلة، هذا خطأ، بل تصلي وتسلم وأنت في أي مكان، إن كنت متجها غربا أو شرقا أو شمال أو جنوب، فتصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة وتكثر من هذا. أحسن الله عليكم. وما هي الأماكن المسنون زيارتها في المدينة؟ الذي تشرع زيارته معروف، يعني بعد أن يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي القبر ويسلم ويصلي وعلى الخليفتين الراشدين رضي الله عنهما أبي بكر وعمر، ثم يصلي في المسجد ما تيسر له، وليس ضرورة أن يبقى أياما معدودة أو صلوات معدودة، ما ورد ما يصح في هذا، إن صلى فريضة واحدة أو يوما واحدا أو أقل أو أكثر بحسب ما يناسب حاله، ما ورد ما يدل على تحديد عدد معين. وأيضا زيارة البقيع فإنه تستحب له زيارته ما دام في المدينة، فيزور البقيع لأن فيه عدد كبير من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه وبناته وآله رضي الله عنهم أجمعين، فيترضى عنهم ويدعو لهم ويسلم عليهم، وكذلك عدد كبير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والأئمة من كبار أهل العلم كلهم في البقيع، فمن حقهم علينا أن نزور وندعو لهم بالرحمة والرضا وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء، فهم ما بين إمام وعالم ومحدث ومجاهد وشهيد. وكذلك زيارة قبور الشهداء 70 شهداء أحد رضي الله عنهم، ومقدمهم حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، فأيضا هذا مما يشرع الإنسان أن يزور وكذلك يترضى عنهم ويترحم عليهم ويدعو لهم، ولا يدعو، لا ينبغي أن يدعو في البقيع أو عن شهداء أحد أبدا، بل الدعاء في المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، الدعاء في المساجد في بيوت الله وأيضا في كل مكان، لكن بالنسبة للمقابر والقبور لا، الإنسان سدا للذريعة، فقد يظن ظان أنك تتوسل بصاحب هذا القبر وتريد أن يكون لدعائك شأن عند القبر، لا، لا ينبغي هذا. ثم كذلك زيارة مسجد قباء، ورد في الحديث من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمره، فهذا أيضا مما ينبغي أن يحرص عليه زائر المدينة. ما ورد في غير ذلك، لا زيارة جبل أحد أو الغار في جبل أحد أو المساجد الأخرى وهي مساجد أثرية لا شك من عهد الرسول عليه السلام كانت موجودة مواضعها ومواقعها، مسجد السبق، مسجد الغمامة، مسجد القبلتين، مسجد الجمعة، مسجد الإجابة، مسجد الغمامة، هذه كلها مساجد كانت على عهده عليه السلام، لكن بناؤها متأخر، يعني بنيت في السنوات القريبة عشرات المرات تجدد بناؤها، لكن البقعة هي البقعة والموضع هو الموضع، ومع ذلك لا يشرع لك زيارتها تعبدا. من قال أريد أن أصلي ركعتين في مسجد الإجابة، ركعتين في مسجد القبلتين، في مسجد السوق، قل لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال مسجد قوة وبس، ما في غيره، لكن تريد أن تطلع من قبيل الاطلاع والمعرفة هذا شيء آخر، تريد أن تزور هذه الأماكن لمعرفة التاريخية والأثرية معرفة، هذا شيء مباح، لكن الأولى أن تصرف وقتك وهو وقت ثمين وقليل تقضيه في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، صلاة وتلاوة وذكر ودعاء، أو في مسجد قباء ما دام فيه هذا الأجر والفضل. أحسن الله عليكم. يقول إذا رميت من مسافات طويلة مع العلم أنه أعسر يرمي بشماله، فهل يجوز له أن يرمي بشماله حتى تصل الحصى إلى المرمى؟ كيف أول السؤال؟ إذا رمى كأنه أعسر لا كلمة فرج كلمة يقول إذا رميت يقول ارمي على مسافات طويلة عن بعد. هذا الحقيقة أنا أحذر الأخوان الحجاج أن يرمي من بعد، فهذا يعني له عدة محاذير، منها أنها قد لا تقع في الحوض، ومنها أنها قد تخطئ فيها وتصيب أحد إخوانك من الحجاج، وهذا يكون يعني إثم. فالأولى أن لا ترمي حتى تطمئن أنك قريب من الحوض، تطمئن، وأيضا تتحاشى بكل حذر أن تصيب. وكونه أعسر لا حرج، كونه يرمي باليسرى أدام أنه هذه يعني حاله فلا حرج عليه، لكن لا يرمي من مسافة بعيدة، يقترب ويدنو ما استطاع ليطمئن إلى وقوع الحصى في المربى، وأيضا يطمئن أن لا يصيب أحدا من إخوانه. السلام عليكم. يقول نرجو التنبيه على الحجاج وهم هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من إعفاء اللحى وعدم الإسبال، وأن يكونوا في جميع أحوالهم على ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مقتدين بسنته عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا مما نذكر به إخواننا كثيرا، والله تعالى يقول فذكر إن نفعت الذكرى، ويقول جل ذكره إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر من يخشى. فنسأل الله جل جلاله أن نكون من هؤلاء، أن نكون من أولي الألباب، وأن نكون ممن يخشى، هؤلاء الذين تنفعهم الذكرى. أما الغافلون فنسأل الله السلامة والعافية، لا تنفع فيهم الذكرى ولا. فنذكر إخواننا، لأن هذه أمور في الغالب معلومة عند كثير من الإخوان، وكثيرا ما نذكر إخواننا بهذا، ونسأل الله أن يستجيبوا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعانا لهذا الأمر، دعانا وحذرنا من الإسبال، من إسبال الثياب، وبين البيان الواضح أن ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، وليس الأمر مقيد بأن يكون الإنسان خيلا أبدا. الحديث تدل على أن مجرد إرخاء الثوب أو السروال أو ما إلى ذلك ومجاوزة الكعبين بعد العلم بالتحذير ولو لم يرد الخيلاء، لأنه نفسه هذا علامة الخيلاء. وقد جاء في الحديث الآخر وهو عليه السلام يحذر أحد الصحابة فقال لا ترخي إزارك فإنها خيلاء، فجعل الفعل نفسه دليل على الخيلاء، بينما أولئك أرادوا أن يقلبوا الأمر ويقول نحن لا نريد الخيلاء. كيف لا تريد الخيلاء وأنت أتيت بسبب الخيلاء وبعلامة الخيلاء؟ ولهذا اللباس وصفة المتكبرين المتغطرسين الذين يجرون ثيابهم، وهذا من الحماقة، حماقة. ولذلك عمر رضي الله عنه وهو يحتضر عندما طعن رضي الله عنه وأرضه، ما أتاه فتى وأثنى عليه فانصرف فإذا بإزاره قد ارتخى، فقال ادعوا للفتى، قال يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فتجد هؤلاء المساكين يسحبون ثيابهم، فمن هذا لا شك أنه من ضعف العقل وضعف الإيمان. فكيف يدعوك الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وتتردد وتتلكأ فيه؟ وأيضا مسألة اللحية، قد جاءت الأحاديث الصحيحة التي لا يطعن فيها أحد من أهل العلم، صحيحة ثابتة، خالف المجوس خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أعفوا اللحى، بعدة ألفاظ كلها تدل على عدم التعرض لها. فكيف تسمع هذا النداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتردد وتتراخى فيه؟ ولماذا تخشى الناس ولا تخشى الله؟ لماذا تجامل الناس وتستحي منهم ولا تستحي من الله؟ لا يا إخواني، الأمر صعب، بل الطمع والأمل في إخوان أنه إذا عاد يدعو ويذكر عشرات الإخوان ليكونوا في ميزان حسناته ويذكرهم بهذه الأمور. صلي وسلم وبارك. رضيت بالله ربا والسلام، اللهم رب هذه الدعوة التامة. أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. تكملة بالنسبة للآداب لابد التمسك من زار المدينة، تمسك بالسنن، سنن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول من أتى المدينة لابد أن يرجع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به من ناحية اللحية. فنقول يعني تذكير الإخوان يعني من أفضل المنافع التي يجدها في الحج مع أجر الحج الذي إن شاء الله نسأل الله جل جلاله أن ييسر للإخوان مناسكهم وأن تتحقق فيهم دعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، فأن ييسرها لهم ويتقبلها. فمن المنافع أن يرجع الإنسان بشيء من العلم والعمل الصالح ويبلغه من وراءه من أقربائه من جيرانه، ولا تحقر شيء من ذلك. سنة من السنن، قد يكون أهل البلد غفلوا عنها أو تساهلوا فيها، فتقوي عزائمهم وتشجعهم وتبادر إلى العمل بهذا، ولك أجر هذا العمل ومن عمل به إلى يوم القيامة، لأنك استطعت أن تغير هذا الأمر الذي هو خلاف منهج النبي عليه الصلاة والسلام وهديه. وإلا فما الفائدة كل الإنسان يأتي يحج ثم يعود إلى ما كان عليه من تساهل في الأحكام، تساهل في الصلاة، تساهل في عموم الأحكام، أو في صلة الرحم، أو في الأمور التي قد يكون مبتلا بها من غيبة أو نحو ذلك من هذه الأشياء. فيجب أن تكون عودته إضافة إلى ما استفاده وبلغه عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور الأخرى. فنسأل الله أن يمن علينا بالأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ييسر لنا العمل بها، وأن ينفعنا بذلك. أحسن الله عليكم. هل يجب على من تجاوز الميقات الوطني، مثلا إن كان من أفغانستان فإن عليه أن يحرم من كابل، فإذا لم يحرم وجاء رأسا إلى المدينة المنورة فهل يجب عليه دم لتجاوزه الميقات؟ وسمى الميقات الوطني هذا ما هو، ما ليست تسمية شرعية ولا معهودة من العلماء، ما في شيء اسمه الميقات الوطني. بل كثير من أهل العلم يرون أن الإحرام من البلد إذا كان قبل الميقات يرونه بدعة، وأنكر عمر، أنكر عمر رضي الله عنه على من أحرموا من البصرة أو من بعض المواضع، أنكر عليهم ذلك. والإمام مالك رحمه الله لما قال له رجل يعني أريد أن أحرم من مسجد الرسول عليه السلام، قال إني أخاف عليك الفتنة أو كلمة النحو، قال وأي فتنة في هذا وإنما هي أميال، قال أخشى عليك كأنك تريد أو يكون من فعلك أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لم يحرم عليه الصلاة والسلام إلا من الميقات، ما أحرم من مسجده عليه الصلاة والسلام. فكونك تحرم من بلدك، من كابل أو من بغداد أو من مصر أو من لا، ما يجوز. لكن تلبس الملابس هذا شيء آخر، خاصة من أتى بالطائرة يغتسل قبل الرحلة مثلا ويتهيأ ويلبس ملابس الإحرام إزار ورداء، فهذا لا حرج فيه إذا كان يريد من فوره إذا نزل من الطائرة بتوفيق الله يقصد مكة ويذهب ويمر الميقات فينوي ويلبي. أما فنية والتلبية لا ينبغي أن تكون إلا عند المواقيت التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يزاد عليها، مثل ما أنه لا ينقص منها. أحسن الله إليكم. يسأل عن المرأة الحائض إذا مرت على الميقات وهي قدمت للحج والعمرة فماذا تفعل؟ يسأل عن المرأة التي أتت عليها العادة، يعني مرت وهي حائض. نعم، لا حرج كون المرأة تأتي على الميقات وهي عليها الدورة أو يعني ولدت قبل أيام الحج وتريد أن تمضي إلى مكة ولا زالت في مدة النفاس، فتحرم مثل ما يحرم الحجاج والمعتمرون، تحرم من الميقات وأيضا تغتسل في بيتها. هذا غسل مستحب ليس واجبا، لكن مستحب لها أن تغتسل، وت تلبي، لكن إذا وصلت مكة ما تطوف حتى تطهر، حتى تطهر. فإذا طهرت طافت، إن أرادت طواف القدوم وإن كانت معتمرة طافت طواف العمرة وسعت وصلت ركعتين وتحللت من عمرتها. لكن بعد أن تطهر من الحيض، ويجب عليها إذا طهرت من الحيض في مكة أن تغتسل وجوبا غسل الحيض أو غسل النفاس. أحسن الله عليكم. هذا الأخ يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف يتصرف المسلم في بلد عربي حين لا يسمح للفتاة القاصرة أقل من 18 سنة بالزواج إلا بإذن القاضي، وحين لا يسمح له بالتعدد، وحين يسمح للفتاة بالزواج بدون ولي؟ لا شك أن هذه أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، وهي محادة لله ورسوله عليه السلام. لكن علينا أن نستعين بالله ونصبر حتى يزول هذا البلاء الذي ابتليت به بعض بلاد الإسلام. فللأسف كثير من بلاد الإسلام ابتليت بهذه الطغمة الفاسدة، إما أن يكونوا زنادقة أو ملاحدة يغيرون أحكام الله. فعلينا بالصبر والتعاون والتشاور مع أهل العلم والدعاء أن الله يكشف ما حل بنا ونزل بنا، واجتهد واستخدم الحيل الشرعية من هنا ومن هنا بحيث تتخلص من قوانينهم الوضعية التي حلوها محل شرع الله وحكم الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس لنا إلا نجتهد في هذا إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالاجتهاد. إذا اجتهدنا وصدقنا الله بالدعاء والإلحاح والتعاون فيما بيننا والتآزر مع أهل العلم والدعوة وصارت كلمتنا واحدة، فهذا فيه خير كثير إن شاء الله. أحسن الله عليكم. يقول ذكرتم بالأمس أن 1000 ريال فيه زكاة، فهل هذا صحيح أم أنه ضرب مثال؟ لا، ضرب مثال، يعني لأن 1000 خاصة في الأيام هذه، باعتبار أن النصاب 85 غرام من الذهب، فال85 بمقتضى سعر الذهب في هذه الأيام يعني لا يأتي 1000، لا يبلغ نصاب 1000، لا يبلغ نصاب. أحسن الله عليكم. بالنسبة للقطة في المدينة ومكة، هل اللقطة تصبح لقطة بمقدار معين أي كالريال أو الريالين أو الخمسة، أم تعد لقطة، هل تعد لقطة بهذا أم هي مما لا يلتفت إليه إذا كانت ريالين أو 5 ريال؟ على كل حال، ورد في الحديث يعني أن الصحابة رضي الله عنهم يعني كان إذا كان شيء تافه كالحبل والصوت لا يعتبرونه في داخل في مسمى اللقطة، لأن أصل إطلاق اللقطة على ما له شأن ويلتقط، أما ما لا يؤباه له فقد يكون هذا لا يبالي. فمثل الريال ربما، والله أعلم، الريال ومثلا حبل وصوت ونحو ذلك من الحاجات التافهة، فهذه لا تعتبر لقطة، لا تدخل، لأنها يعني همم الناس لا ترتقي إليها. نعم. أحسن الله عليكم. كيف يفرق الإنسان بين الرياء وبين رغبة الإنسان في أن يراه الناس في حسن خلق ويعرفونه بصفات المؤمنين ولا يجاهر بذنوبه؟ هو الرياء يكون فيه باعث من النفس، يعني إذا كان يجد من نفسه أنه إنما يتخلق بهذه الأخلاق أمام الناس أو أمام من يريد، بينما إذا انفرد مع الضعفاء ومع من يحتاج إلى أن يتواضع لهم لا يتواضع، لكن يتواضع إذا كان بحضرة الناس، فهذا لا شك هذا يدل على الرياء وأنه ليس لوجه الله. أما إذا كان تصرفه وتواضعه وحسن خلقه لا يختلف فيه في حال من الأحوال، إن كان بحضرة الناس أو منفردا مع عامة الناس من الفقراء والضعفة والمساكين، فهذا دليل على أنه ليس عنده شيء من الرياء. والله أعلم، هذا أيضا يرجع إلى حقيقة القلوب ودوافعها، فلكن هذا أحيانا يميز به الإنسان، يعرف به حاله. أحسن الله إليكم. وكذلك الفرق بين الرياء وبين بابكم اليوم الذي شرح. قلنا أن الرياء يعني من أهل العلم من يقول في شأن الرياء يخصونه ببعض الأعمال، وربما العبادات مثلا قد يرائي في صلاته في صدقته في حجه وعمرته. الله الله. نعم. أحسن الله عليكم. أحد الإخوة يسأل يقول أنه أن زوجته يعطيها أبنائها كل سنة مبلغ لكي تحج به وهي تحج كل سنة بهذا المبلغ بمبلغ أولادها فهل يجوز؟ أعيد ثلاثة سؤال. هذا السائل أثر شفهي أنه يقول لا يستطيع يكتب يقول أن زوجته يعطيها أولادها أجرة الحج كل سنة كل سنة وتحج وتحج يعني ما المحذور في هذا؟ ما دام هؤلاء الأبناء يعني جزاهم الله خير يحسنون إلى أمهم وكل سنة يعطونها مبلغا تحج به فإذا كان معها محرم ولا تفرط بحقوق زوجها وأذن لها زوجها لأنه لابد من إذن الزوج بعد حج الفريضة لابد فإذا أذن لها زوجها ورافقها من محارمها من أبنائها وإخوانها أو أي محرم لها فأقول هذا شيء يعني فيه خير إن شاء الله. هذا جواب. أحسن الله إليكم. وسائل آخر يسأل يقول أن زوجته عندما أتوا قدموا للمدينة أتتها العادة وسوف يسافرون إلى مكة يوم الأربعاء أو الخميس فماذا يفعل؟ مثل ما ذكرنا في السؤال المماثل قبل قليل تحرم من الميقات إذا لم تطهر قبل أن يسافروا تحرم والعادة عليها لا حرج وإذا وصلت مكة متى ما طهرت من الحيض يجب عليها أن تغتسل غسل الحيض وجوبا ثم تأتي بالعمرة بعد ذلك بعد أن تطهر ولا تعيد الإحرام إحرامها الأول من الميقات كافي. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى الخميصة والخميلة وهل المجاهد المذكور في الحديث أنه إذا أذن أو لم يؤذن له إذا أذن لم يؤذن له وإذا شفع لم يشفع وإذا شفع لم يشفع كان هذا قبل الخروج إلى الجهاد أم بعد الخروج إلى الجهاد؟ الخميصة نوع من اللباس له أعلام خطوط وبعضهم قيد أن يكون لونه أسود والصحيح أنه نوع من اللباس نوع من الثياب والخميلة إما نوع من الثياب أو نوع من الفرش لأنه ورد في بعض الألفاظ قطيفة والقطيفة هو ما يفرش من أنواع الفرش هذا في شأن الخميصة والخميلة والقطيفة أما كون هذا المجاهد في سبيل الله أنه إذا استأذن لم يؤذن له وإذا شفع لم يشفع يعني هذا قد يكون قبل أو بعد يعني هذا ذكر لشيء من حاله وأنه رجل لانصرافه إلى الجهاد في سبيل الله وعدم عنايته بمظهره وقد يكون لباسه رث مع أنه في الحقيقة ينبغي أن نلاحظ أنه أيضا ورد الشرع بأن المسلم يعتني إلى حد ما بمظهره والرسول صلى الله عليه وسلم رغب أن يرجل الإنسان شعره يرجل شعره لكن لا يبالغ في هذا وكذلك ثيابه لما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وحذر من الكبر أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثيابه حسنة فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطل الحق وغمط الناس غمط الناس احتقارهم وبطل الحق دفعه والعناد وعدم القبول هذا هو الكبر ليس أنك تعتني إلى حد معقول بثيابك وحذائك وشعرك لكن هو عليه الصلاة والسلام ساق هذا الحديث مساق البيان أن المجاهد وهو في أثناء الجهاد ليس مشغول عن العناية بشعره مشغول بما هو يعني أهم العناية بالشعر والملابس يدخل قد يدخل في حد السنة إلى حد ما لكن هو لأنه مشغول فلا يأتي أشعث بغباره ورثة ثيابه فيبينه في أحواله التي يعني يكون من الناس غير مقبول فيها فلا يأذنون له إذا استأذن ولا يشفعونه إذا شفع. أحسن الله عليكم. وهل الحديث يدل على عدم التنعم والركون إلى الدنيا؟ لا شك فيه يعني تنبيه إلى أن المسلم لا ينبغي أن يركن إلى الدنيا ويتنعم بها ويعني يركن إليها. أحسن الله إليكم، إذا صلى الإمام صلاة الجنازة وكان يرفع يديه عند كل تكبيرة، فهل على المأموم أن يرفع يديه كذلك؟ إيه نعم، الأولى أن الإمام إذا كان يرى من السنة رفع اليدين وأنت تخالفه في هذا، فالأولى أن تتابعه وإن كنت لا ترى هذا، لأنك مأمور أن تتابع الإمام، خاصة في المسائل التي يكون فيها أيضا خلاف، فينبغي أن تأخذ بالأمر بمتابعة الإمام. أحسن الله إليكم، يقول أن معه والدته وخالته، فهل يجب عليه هدي أو هدي واحد، أم أنه يجب على كل واحد منهم هدي؟ إن كان كل واحد من هؤلاء هو وخالته وأمه كل منهم إما قارن أو متمتع، فيجب الهدي على كل واحد منهم على حدة، إن كانوا كل منهم هديه نسكه إما قران أو تمتع. أحسن الله إليكم، ما حكم القلنسوة والقبعات الحمراء الخالصة، وأيضا الثياب الحمراء التي ليس بها لون آخر، هل ينكر على من يلبس هذا؟ لا، القلانس تلبس، كانت معهودة، كانت ربما تلبس تحت العمامة، وهي بمثابة الطاقية اللي الآن يعني أو نحوها مما يلبس يلبسه كثير من المسلمين. أما الأحمر فقد وردت حديث في استنكاره، وأنه عليه السلام كان ينكر اللون الأحمر، خاصة إذا كان أحمر خالص ليس فيه لون آخر، إن كان ثوبا أو عمامة إزارا أو رداء، فكثير من أهل العلم يكرهونه، ومنهم من يشدد فيه ويحرمه، فالأولى أن ينصح من لبس هذا الشيء، ينصح أن يلبس من الألوان المعهودة، وقد ورد من أفضل ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. أحسن الله عليكم، ورد الحث من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، هل المقصود قبل الأذان أم بين الأذان والإقامة؟ بل المقصود قبل الصلاة، الذي يظهر أنه قبل صلاة العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فالذي يظهر أنه قبل صلاة العصر وليس قبل دخول وقتها أو قبل الأذان، إذا اعتبرنا أن الأذان أمر على دخول الوقت. ويقوي هذا ما ورد في حديث عبد الله المزني: بين كل أذانين صلاة، قال بعدها: لمن شاء. أحسن الله عليكم، يقول: يريد أن يعمل عمره عن أبيه الميت، وكذلك يريد، هل له أن يحج عن لوالديه في الاثنين في عام واحد؟ لا، الحج لا يمكن أن يكون إلا عن شخص واحد، النسك إن كان عمره أو حج لا يمكن أن ينوى إلا شخص واحد. أحسن الله عليكم. نعم. أحسن الله عليكم، نسأل عن حكم الاكتتاب في أسهم إنساب. الاكتتاب في الشركة. أسهم الشركة هذه سئلت عنها كثيرا، هذه الشركة، وقلت للإخوان مرارا أحذرهم من المسارعة إلى الاكتتاب بالشركات التي تنشأ، لا يسارعوا إلى أن يطمئنوا إلى أن هذه الشركة لا تتعامل بالربا بحال من الأحوال. وقد بلغنا عن هذه الشركة أنها وضعت جزءا من رصيد الاكتتاب في بعض البنوك الربوية، بل وأنها أيضا تستثمر وليس مجرد إيداع، مع أن حتى الإيداع ما ينبغي أن تتعامل بأرصدة تبلغ عشرات أو مئات الملايين تضعها بين يدي المرابين، فهذا أول ضلال في هذه الشركة، فينبغي أن نتقي الله ولا نتسارع في مساهمة مع شركات تأتي الربا وتقتحمه مهما كانت النسبة قليلة، فالربا قليله كثير، وأقل شيء منه الإنسان منه على خطر عظيم. أحسن الله إليكم، يقول أنه كل عام نأتي للعمل كسائقي باصات، ونحج ونعتمر. وفي هذا العام صاحب المكتب في مصر قال لأصحابنا الذين سافروا قبلنا بأسبوع: لا تحرموا ولا تنزلوا من المركب في جدة محرمين، ولكن حين تصلون إلى الشركة أحرموا واعتمروا وحجوا كما تشاءون. وحيث أنه سافر السائل بعدهم وسأل في مصر فقال له الشيخ: طالما أنك من قبل دخلت مكة من قبل محرما وعملت عمرة وحج من قبل فلا بأس، وعندما تطمئن في مكانك بالشركة فأحرم واعمل حج وعمرة ولا شيء عليك. وأنه ينوي الحج مفردا. لكن هو متى دخل مكة محرم بالعمرة؟ يقول أنه العام الماضي، يقول العام الماضي حج واعتمر، ويقول عندما أتى السنة هذه قال لهم المسؤول عنهم يقول: لا تحرموا حتى تصلوا إلى الشركة. ثم إذا وصلت الشركة فين؟ في جدة. الشركة في جدة في الشميس، في الشميس في جدة. والشيخ كيف كان جواب الشيخ؟ الشيخ متى قصد دخلت محرم؟ يعني قبل السنة دي أو مثل العام الماضي؟ هذا العام دخلتها محرم في ذي القعدة. لا أنا كلام الشيخ، أنا سألك الشيخ العام الماضي دخلت محرم، هل يقصد العام الماضي ولا يقصد إذا دخلت هذه السنة محرما ورجعت مرة ثانية؟ أحسن الله عليكم. يقول: هل دخلت قبل هذه المرة اعتمرت دخلت مكة؟ هل قصد أنك اعتمرت عمرة الإسلام؟ أي نعم. يعني العام الماضي أو قبل العام الماضي هذا شيء آخر. فما ينبغي الإنسان الحقيقة أن يدخل مكة إلا محرما، خاصة إذا دخلها يعني أول مرة. أما إذا كان دخلها ورجع فالذين يترددون من السائقين ومن لهم حاجات مرخص لهم، لكن أول ما تدخل ينبغي أن تدخل محرما. والله سبحانه وتعالى أمرنا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. في نفس العام. إينا. إينا. عندما تأتي مثلا تأتي من مصر الأولى أنك عندما تقترب من الميقات تحرم بعمرة، ثم بعد ذلك لا تبالي لو خرجت مرارا. منعته ما أدري والله، تحتاج نظر هذه، لأنه قد يلزم فدية لكن يحتاج أن نطمئن إلى هذا. أحسن الله عليكم. إي طيب، هذا ما في إشكال، تحرم من أبيار علي هذا. إي نعم. أحسن الله عليكم. يقول أنه يقيم في فرنسا وأنه تاجر في اللحوم الحلال ويشتري اللحوم من المسلمين، حيث أنهم يذبحون على الطريقة الإسلامية سواء للبقر أو الغنم. أما في الدجاج فالبائع يؤكد أنها حلال وبالطابع عليها من الجمعية المختصة بهذا. بس ما أدري كيف صدر السؤال. ما يقول أنه تاجر في اللحوم، في اللحوم نعم، ويشتري اللحوم الأغنام والأبقار من المسلمين في فرنسا. في فرنسا. طيب. أما بالنسبة للدجاج فلا، لا يستطيعون أن يدخلوا إلى المذابح. إيه؟ في مذابح الدجاج ويطمئنه البائع، لكن عليها طابع، يقول طابع الجمعية أنها مذبوحة حسب الشريعة. إذا كنت مطمئن إلى هذا الأمر في شأن اللحوم من غنم وبقر فلا حرج، تتاجر فيها وتتوسط في بيعها وشرائها. وكذلك الدجاج، إذا كنت تطمئن إلى أن هذا البائع يضع الختم بأمانة وصدق وأنهم كذلك يذبحونها على وفق الشريعة الإسلامية فلا حرج. وإن غلب على ظنك أو داخلك شك باعتبار أن الأصل في تلك البلاد عدم الذبح على الطريقة الشرعية فينبغي ألا تتوسط في هذا، لا تبيع ولا تشتري. أحسن الله إليكم. يقول أنه فاتته الصلاة في أول يوم من وصوله إلى المدينة مع الجماعة، فهل عليه شيء؟ لأنه اشتهر على ألسنة الناس أنه لابد من أن يصلي 40 صلاة لا تفوته الجماعة. لا، هذا اشتهر، ورد في حديث لكن المحققون من أهل العلم يضعفونه: من صلى 40 صلاة لا تفوته صلاة. فهذا الصحيح أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا عليك، يعني أدركت 40 أو 30 أو 20 أو 4 صلوات، الذي تدركه من هذا فيه خير وبركة. والعبرة بخشوعك في صلاتك وإقبالك عليها وإلحاحك بالدعاء والاستغفار والذكر. أحسن الله إليكم، هل يجوز له أن يذبح الهدي بيده أم أن يدفع نقودا؟ أنت مخير، إن تمكنت، إن كنت تحسن الذابح والتذكية هذا شيء طيب أو تشرف عليه، وإن كنت لا تتمكن من هذا وتوعز وتوكل الشركة فهذا أيضا جائز لا حرج فيه. أحسن الله إليكم، يقول أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعمم، فما هو حد هذه العمامة؟ وهل هي مثل العمامة التي يستعملها إخواننا هنا أم في السودان أم غيرها؟ صفوها لنا. يعني ورد عليه السلام في شأن عمامته أنه قد تكون عمامته بيضاء وقد تكون سوداء وقد تكون دسمة، يعني نوع يعني بين الأحمر والأسود وأنواع، وأيضا ورد في طولها أنها 7 أذرع، وكان يرخيها بين كتفيه بمقدار شبر أو نحو ذلك، فهذه صفة عمامته عليه الصلاة والسلام، ما كان يسدلها مثل ما نفعل، لا، كان يتعمم بها، وعمم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فهذه العمامة التي الآن نجدها عند بعض الشعوب الإسلامية هي أقرب إلى السنة، هي أقرب إلى السنة أن تلف على الرأس عليك شرح. نعم. أحسن الله إليكم، يقول أنه جاء من بلده من مصر للعمل في بعثة الحج الرسمية، وقالوا له في مصر أن عمله سيكون في المدينة وعليه لم يحرم، وعندما نزل جدة قالوا له الزملاء أحرم لأننا سنذهب إلى مكة، ولكنه رفض، وعندما نزل جدة قالوا لنا سنذهب لمكة أولا وذهبنا دون إحرام، ثم رجعنا إلى المدينة في صباح اليوم التالي، فهل علي هدي مع العلم أنني سوف أنزل إلى الحج مع الحجاج من الميناء؟ أنت أخطأت هداك الله، يعني المفترض لما قالوا لك أنك من يوم وصلت جدة أنك سوف تتوجه إلى مكة تحرم من جدة، ولا حرج عليك لأنه ما بلغك هذا الأمر إلا بعد ما وصلت جدة، فكونك تترك الإحرام وتدخل مكة بدون إحرام هذا خطأ، فكان ينبغي من حين بلغوك قالوا لا لن تتوجه إلى المدينة الآن سوف تتوجه إلى مكة، فأنت الآن معذور، ليس عندك علم، كنت تظن أنك سوف تمضي إلى المدينة، فكان المفترض أن تحرم من جدة وتدخل مكة، الآن ما دام أنك ما أحرمت ولا شيء من هذا القبيل وأتيت المدينة فعليك أن تحرم من المدينة، من ميقات أهل المدينة. أحسن الله إليكم، ما حكم من اتفق مع شركة كشركة مثلا الراجحي، بنك الراجحي، أن يشتري له أسهما بقيمة مثلا 60,000 ويقسطونها عليه مثلا 80,000؟ ما أدري الحقيقة، لأنه وإن كانت شركة الراجحي تعتبر من يعني أنقى الشركات وأنزهيا، لكن التعامل في الأسهم فيه شبهات، وأحذر الإنسان الإخوان منه، لأنه قد تكون هذه الأسهم أسهم شركات ملوثة بالربا. لا، يشترطون عليهم أن الشركات التي يشترى في أسهم إذا كان يطمئن إلى شرطهم ويثق بالموظفين، لأن بعض الموظفين هداهم الله لا يلتزمون ربما بفتاوى اللجنة الشرعية. أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم التصوير ويستنكر ما يرى في ساحات الحرم من التصوير. حكم التصوير قد ورد في الحديث كما ذكرنا سابقا التحذير منه تحذيرا شديدا، قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كل مصور في النار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، وأيضا المصورون أشد عذابا يوم القيامة، وفي الحديث الآخر لعن الله المصورين، فهذا لعل فيه كفاية في تحذير الإخوان أن يتقوا الله ولا يجعلوا من التصوير مهنة لهم أو يجعلوا نوع من التسلية، لا ينبغي، لا ينبغي أن نحترم نصوص الشارع ومجالات العمل ولله الحمد، والتسلية والأمور المباحة كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول شاب مسلم في فرنسا عاش مع امرأة غير مسلمة فرنسية، وبعد الجماع معها أنجبت ولد منه وهي لا تزال معه إلى الآن. إذا كان يعني بالزنا فهذا لا يجوز، يجب عليه أن يتقي الله ويتوب إلى الله ويقلع عن هذا ويبتعد عن هذه المرأة، أما إذا كان عقد نكاح فيجوز له أن يتزوجها إن كانت نصرانية أو يهودية، مع أن الأولى ألا يتزوج لأنه لا يطمئن إلى أولاده، ومعروف أن البلاد الكافرة كثيرا ما يسيطرون على الأبناء ولا يمكنون الأزواج من أولادهم، بل يحكمون القضية بقوانينهم البلدية التي تحكم، ومن مقتضاها أن الأولاد للمرأة عندهم. فإذا كان بهذه الصفة لا يجوز له أن يتزوج اليهودية والنصرانية ما دام هذا الشرط يعرف أنهم سوف يستولون على أولاده. لذلك الفقهاء يقولون لا يجوز أن يتسرى في دار الحرب، مع أن التسري جائز، لكن في دار الحرب يكون أولاده أرقاء للكفار وقد لا يتمكن من إخراجهم، وهذه الصورة مثل. فنقول يتقي الله، ويجب عليه أن يتقي الله، فهذا زنا، زنا صريح، يجب عليه أن يقلع عن هذا الأمر. أحسن الله عليكم. أيضا يقول يريد أن يتزوجها الآن مع أنها أنجبت منه. يتزوجها تستبرئ، أولا يتأكد من توبتها أنها، وهو كذلك كل منهما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويطمئن إلى أنها صادقة ما تمارس الزنا أبدا، ثم تستبرئ بحيضة، تستبرئ بحيضة، لأن ما سبق من استمتاع محرم، فيجب أن يكون هناك فاصل بين الاستمتاع المحرم والاستمتاع المشروع الجائز. أحسن الله إليكم. كذلك أسأل يقول ما حكم العيش في بلاد الكفر؟ الأصل عدم جواز البقاء والعيش في البلاد الكافرة، هذا الأصل. فالمسلم يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين التي يطبق فيها الإسلام ويعمل فيها بالأحكام الشرعية الإسلامية. لكن إذا احتاج لظروف ما، إن كان من أهل البلد ولا يستطيع أن يهاجر، أو كان من المتغربين من بلادهم وأخرج من بلاده كما هو شأن كثير من المسلمين، فهذه حالة ضرورة، عليه أن يتقي الله ويجتهد ولا يترك الأمر، بل بين وقت وآخر يفكر في الخروج من البلد، مع الاجتهاد في المحافظة على نفسه وزوجه وولده، والاجتهاد في تربيتهم تربية إسلامية، والبعد عن التأثر بالكفار وعاداتهم وتقاليدهم. ولكن كان مفتتن في دينه ولا يستطيع أن يقيم الشعائر ومحارب في هذا البلد، فلا يجوز له أن يبقى، بل يجب أن يبادر ويفكر في الهجرة ولو إلى بلد كافر آخر أخف وطأة من هذا البلد. أحسن الله عليكم. هل الهدي يكون في مكة أم في المدينة؟ كان أقصد الدفع. لا، الهدي له مكان وله زمان، فمكانه منى أو الحرم، الحرم كله، لأنه عليه السلام قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وفي جأج مكة طريق ومنحر، فينحر في منى، في مزدلفة، في المسالخ في مكة، كل أرض الحرم، وله وقت، والصحيح أن وقته يوم النحر وثلاثة أيام بعده، أربعة أيام. السلام عليكم. ما حكم من تجاوز الميقات متعمدا من المدينة وذهب إلى جدة ثم أحرم من هناك، وهل الإحرام ركن من أركان الحج؟ نعم، الإحرام ركن الدخول فيه، فإذا لم يحرم الفقهاء يلزمونه بالفدية، فدية يجب أن يذبحها ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئا. تركه عمدا آثم، يعتبر آثم، اي نعم عليه ذنب، لانه يجب عليه ان يحرم من الميقات مثل ما امر الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا الاخ يقول كيف القاضي القضاة باندونيسيا قضى ان البنت تحجب الاخ والعم في الميراث؟ لا بد التحقق من هذا، لان هذا ما اذكر ان احد قال بها انها تحجب، لان